قال صوم فهذا ما يعرف الحج غير ان لا تطوف بالبيت. هذا يدل على انه اذا حاضت او نفست او نفست في هذه احرامها تكمل تفع ما يعرف الحج الا الطواف، سواء كانت عانيه او مفرده او متمتعه. إن كانت متمتعة أدخلت الحج هذا أمر، وإن كانت قائلة أو مهم بالحج كملت. في عائشة رضي الله عنها الرسول قال افعلي ما يفعل الحاج، فلبت بالحجة مع عمرتها وصارت قائلة وأجزاءها طواف واحد وسعي واحد. الحديث معاذ سئل النبي عما يحل رجل راسه قال ما فوق الإزار، هذا يدل على الأفضلية وأن الأفضل أن تبتزز حتى لا يقع شيء من الجرأة هذا الجماع، لأن مباشرته لها كاشفة فرجها قد يقع به جماعها. ولهذا قالت عائشة رضي الله كما تقدم كان الرسول أمرها بتبتزز يباشرها وهي حائض، إن أراد مباشرتها أمرها بالابتزاز، هذا هو الأفضل. حديث معاذ فيه ضعف، حديث ضعيف، لهذا قال صلى الله عليه وسلم اصنع كل شيء إلا النكاح رواه مسلم. لكن يكون هي أمرها بتبتزاز يباشرها من وراء الإزار يكون هذا هو الأفضل والأحرى. حديث أم سلمة رضي الله عنها كانت النفس تقعد على أهل يمسى 40 يوما، هذا يدل على النفاس نهايتها 40، فإذا استمر معها الدم فلها أن تجلس 40 يوما لا تصلي ولا تصوم، فإذا جاوزتها صامت وصلت وصار الدم لماها بعد ذلك لما استحاضة، وإن رأت الطهر قبل ذلك لمدة شهر أو 20 يوم أو 35 يوم طهر تطهرت. فالحاصل أنها تنتهي بإكمال 40، إذا كملت 40 انتهى النفس، ما جاء بعدها فهو دم استحاضة، فإن طهرت قبل ذلك قبل 40 اغتسلت وصلت صلاة الطهارة كاملة. وفق الله منها في استحاضة في أثناء 40 طهرت ثم رجع الدم تجلس ماذا في 40 تجلس بعد 40 لا دم استحاضة. نعم إذا جاء دور الحيض لا بأس، إذا جاء الحيض وقت المعتاد لا بأس. في أثناء الحيض الله يحسن عملك تعتبر حيضة تجلس 7 أيام؟ لا جاء بعد 40. أنا أقصد في أثناء إذا طهرت ثم جاء الدم. سنفاس ما جاء في 40. كم إلا 40؟ ها؟ كم إلا 40؟ ما جاء في 40 في نفاس. كم إلا 40؟ فإذا جاء بعد 40 في موافق العادة هو حيض، وإذا موافق العادة هو استحاضة. الله يحسن عملك. هذه أم سلمة الله يحفظها. نعم لا بأس به. بس لا بأس به. نعم. معين معين معين لكن الأفضل العمل به. نعم. يقول بعض العوام عفى الله عنك المرأة يعني لا تستشار ناقصها عقل ودين، ما أدري هذا له وجه ولا هذا غلط. من يستشار مسلمة يوم الحديبية استشارها قال يا رسول الله انحر هديك واحلق رأسك، وإذا فعل الناس فعلوا ذلك فعلوا، فوافق على رأيها وخرج إلى الناس ونحر الهدي وحلق الرأس. ليش عاضت يقال لا تحقق لا تجلس حتى تطهر تطهر ثم تذهب. الحمد لله الآن أمن ولله الحمد، الطرق متيسرة، الطائرات متيسرة، كل شيء متيسر. الحملة بدلها حملة، والطائرات بدلها طائرات، كل تروح وتعود. صلى الله عليك. ولها في الصين. صلى الله عليك. إذا ضرت سمحصرة، إذا ضرت ذهبت ولم تستطع محصرة. تذبح هدية في محلها وتحل وعليها الحج إذا استطعت. حجة أخرى إذا استطعت. إذا اضطرت. إذا ولدت المرأة يومين أو أكثر عفوا عنك. ما تبر في بدء النفاس من الأول، من بدء الأول والثاني والثالث عفوا عنك. الأقرب والله أعلم من الأول. صلى الله عليه وسلم. نهاية عفوا عنك. من الأول. صلى الله عليه وسلم. نهاية. ما في شيء. صلى الله عليه وسلم. رجل تمتع أحرم بالعمر وتحلل ثم رجع إلى أهله في جدة وأحرم للحج من هناك، فهل ينقطع التمتع؟ ليش؟ رجل متمتع من أهل جدة أحرم بعمرة، فعندما انتهى من عمرة رجع إلى جدة إلى أهله. ينقطع على رأي الجمهور وهو كالإجماع، لأن رجع إلى أهله كما أفتى عمر رضي الله عنه. حتى ولو قال منكم بالسلام رجع إلى أهله. نعم. ذكرتم الشرائع مثلا، لكن إن فجع من باب الاحتياط حسن، ولا المعروف عند العلماء لا فدية عليه إذا رجع لأهله ثم رجع بحج. يفعل بالعمرة لا بأس، لا تسعى إلى طائفة الطواف، أجله حتى الطواف مثل ما أجلت عائشة. انقطاع المتمتع الله يجزاك الجنة برجوعه إلى أهله أو بخروجه من الحرم، فلا يروح المدينة أو رجوع إلى أهل جاه الله. السلام عليك. المرأة إذا أصابها طلق ونزل معها دم، هل يكون هذا الدم دم نفاس؟ نزل مع الطلق نعم.